الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء المريض الذي يأس من حياته، وذكر فيه المؤلف ثلاثة أحاديث. فأول ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند ظهره إلي، أو هو مسند إلي ظهره، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. أخرجه البخاري ومسلم. قولها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقد أصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره، اللهم اغفر لي وارحمني، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، يعني يا الله اغفر لي وارحمني. وعرفنا معنى الغفر أنه يتضمن الستر والتجاوز، وأن الرحمة فوق ذلك، يعني حينما يستر العبد وكذلك أيضا يتجاوز عن التقصير والخطيئة، فإن رحمة الله تبارك وتعالى تكون فوق ذلك بإدخاله الجنة، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الرحمة إذا حلت بالعبد حلت به الخيرات في الدنيا والآخرة، وحصل له من رفعة الدرجات وألوان النعيم المقيم. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وفي رواية بالملأ الأعلى. الرفيق الأعلى الذي عليه عامة أهل العلم، الذي عليه جمهورهم، أن المقصود بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم في السماوات، أعني أرواحهم، وقد مثل ذلك بصورهم، حيث رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج. فهذا الذي قاله الأكثر، اختاره جمع من أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله وآخرين، قالوا بأن لفظة الرفيق تطلق على الواحد والجمع، فهؤلاء جمع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل ذلك يقال له رفيق ويعبر عنه بهذا اللفظ. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فذكر جمعا ووصفهم بهذا الوصف. وبعض أهل العلم يقولون بأن المراد بذلك الله تبارك وتعالى، باعتبار أن الرفيق من أسمائه، وقد مضى الكلام على هذا في الأسماء الحسنى، وأن هذا الاسم من الأسماء الثابتة، فالله جل جلاله متصف أيضا بالرفق، رفيق بعباده، فهو فعيل بمعنى فاعل، يعني رافق. هذا القول يحتمل أنه هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، أي الله. والذين أنكروه كالإمام الأزهري رحمه الله صاحب التهذيب، تهذيب اللغة، وهو من علماء اللغة من أهل السنة في الاعتقاد، فالحاصل أنه أنكر هذا كما أنكره آخرون، يعني أنكروا هذا القول. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه لم يثبت عندهم أن الرفيق من أسماء الله عز وجل، فاستبعدوا هذا القول. وبعضهم يقول المقصود بالرفيق الأعلى أنه أراد الجنة يرتفق بها ويتنعم بما فيها، فهذا قاله بعض أهل العلم، ولكنه أبعد هذه الأقوال الثلاثة. وقد فسر هذه الجملة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار بالآية التي ذكرتها آنفا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح فسر هذه الجملة في هذه الآية، مع أنه رد على من استبعد أن يكون الرفيق هو الله تبارك وتعالى، وذكر أن ذلك قد جاء في الحديث، يعني في تسمية الله عز وجل بالرفيق. على كل حال، كثير من الشراح اقتصر في تفسيره على ما ذكره الجمهور: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبعض أهل العلم قال هم الملائكة المقربون، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. والمقصود بالملأ الأعلى الذين لا تصل إليهم الشياطين وتسترق السمع منهم، الملائكة. فالملائكة يقال لهم الملأ الأعلى، يقال لهم الملأ الأعلى، وهذا أيضا يحتمل. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الملأ الأعلى أو الرفيق الأعلى على الدنيا وأهلها. ومن هنا فإن هذا الحديث يشعر بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض نبي حتى يخير. تقول: فلما سمعته يقول الرفيق الأعلى علمت أنه ذاهب وأنه لا يختارنا، يعني أنه كان يقول ذلك في حال التخيير عليه الصلاة والسلام، خير بين البقاء والموت فاختار الرفيق الأعلى. هذا الحديث أيضا يدل على أنه يستحب الإكثار عند الموت وفي حال الاحتضار من ذكر الله تبارك وتعالى. قد ذكر النووي رحمه الله أنه يستحب له أن يكثر من قراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك ليختم له بالعمل الصالح، ويكره له بل يحرم عليه الجزع، ولا ينبغي أن يسوء خلقه أو أن يبدر منه ما لا يليق من شتم ومغاضبة ومنازعة وما إلى ذلك، فإن من الناس من يضيق خلقه في مثل هذه الأحوال ولا يحتمل، فيسب ويصدر منه تصرفات غير لائقة، فلا يختم الحياة بما يدل على الجزع، وقدر الله عز وجل نافذ لا مرد له. ومن هنا يستحب أن يكون شاكرا لله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه، ويجب عليه أن يكون صابرا، ويستحضر أن هذه آخر اللحظات، أنه يفارق الدنيا، فيحرص ويجتهد على أن يختمها بخير، ويبادر برد الحقوق إلى أهلها، وأن يتحلل من استطاع أن يتحلله، لا سيما من يخالطهم ويلابسهم ويعاشرهم كثيرا من أهل وزوجة ونحو ذلك. وفيه أيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار في كل حالاته، فهو عند الاحتضار عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه ويختم عمله بمثل هذا كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. ومن هنا فإنه قد جاء ختم كثير من العبادات بالاستغفار، كالصلاة إذا انصرف استغفر ثلاثا، الحج، وكذلك أيضا قيام الليل استغفار بالأسحار، وكذلك المجالس تختم بالاستغفار. وقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بالاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، وهو أشرف الأمة وأكمل الأمة وأتقى الأمة لله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما الحديث الآخر فهو أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، شك الراوي، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الأدم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وأبو عبد الله الذي فسره هنا هو الإمام البخاري نفسه. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء. الركوة إناء صغير من الخشب كما فسره أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وقال غيره غير ذلك، لكن الإمام البخاري رحمه الله اعتمد ما جاء عن أبي عبيد، وهو إمام في اللغة والحديث والتفسير والقراءة والفقه وغير ذلك، يعني أبا عبيد. فهذه الركوة إناء صغير من جلد، والركوة إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء. وأما العلبة فهذه التي فسرها أبو عبيد بالإناء من الخشب، الإناء من الخشب، إناء يتخذ للشرب من الخشب، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يدخل يديه في الماء ويمسح وجهه عليه الصلاة والسلام، يحتمل لشدة ما كان يجد صلى الله عليه وسلم من حمى ونحو ذلك فيبرده بالماء، أو بسبب أنه كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الألم والمرض ثم يفيق فيمسح صلى الله عليه وسلم على وجهه بالماء ويقول: لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد ملازمة للمؤمن في كل حالاته، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويشرع للمحتضر أن يقول هذه الكلمة. وهنا أيضا هذا يشعر، إذا قال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو الأول والآخر. الإنسان مهما كانت منزلته، مهما كان قدره وعظمته، فإن مصيره إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فيقول لا إله إلا الله، هذا الإله الواحد القاهر الذي قهر العباد بالموت وغيره، هو الحي، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. إن للموت سكرات، سكرات جمع سكرة يعني شدائد الموت، مشقات الموت، المعاناة التي يعانيها المحتضر من نزل به الموت. وهذا يقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الكمالات، ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من أجل الإخبار عنه للاستعداد لمثل هذه الحال التي سيمر بها كل أحد. إن للموت سكرات، ولو كان ذلك أعني تخفيفه، لو كان ذلك خيرا للعبد لخففه الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يجد من سكرات الموت ما يجد عليه الصلاة والسلام، ويقول في الرفيق الأعلى، أي أدخلني في جملتهم، يختار الرفيق الأعلى. المقصود أن هذه الشدائد التي تقع ليست يعني ليس تخفيف هذه الكروبات وهذه الشدائد لا يدل على مزية للميت منقبة أو فضيلة أو نحو ذلك. قد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت لأنه بذلك يكفر به عن خطاياه وعن ذنوبه. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وجاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت، كانوا يستحبون. قاله مثل إبراهيم النخعي، يعني من يقصد من قبله من أصحاب ابن مسعود ونحوهم، وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت ومن شدة النزع أن يفتن عند ذلك، ومن ثم كانوا يختارون الدعاء والسؤال بتهوين سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن هذا قال: إن للموت سكرات، هل هذا من باب الشكوى؟ الواقع أن هذا ليس من باب الشكوى، إنما هو من باب الإخبار، ولا بأس بالإخبار. أما الشكوى فقد مضى الكلام على ذلك مفصلا في الكلام على الصبر من الأعمال القلبية وما ينافي الصبر. فإذا كان الإنسان يذكر ذلك للطبيب أو يذكر ذلك لمعنى فهذا لا إشكال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأساه، لما قالت عائشة ورأساه قال: بل أنا ورأساه. وعلى كل حال قد كره بعض أهل العلم من فقهاء الشافعية تأوه المريض عند الموت أو في حال المرض، ورد هذا النووي وهو من الشافعية، قال هذا لا دليل عليه. والإمام أحمد رحمه الله لما كان في مرض الموت كان يئن، فذكر له الأثر عن طاووس أن الملك يكتب الأنين فلم يئن حتى مات. على كل حال أنين المريض تأوه المريض لا يؤاخذ عليه، لكن هؤلاء طلبوا درجات ومراتب عالية جدا، ولكن ذلك لا يجب على المؤمن. والنووي رحمه الله يذكر أن إخبار المريض عن مرضه لا بأس به، وأنه لا ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. يقول: فكم من شاك وهو راض، وكم من ساكت وهو ساخط، صلى الله عليه وسلم. يقول: المعول في ذلك على عمل القلب اتفاقا، لا على نطق اللسان، لكن أيضا حتى هذا فيه نظر، فإن الإنسان يؤاخذ بما قال وما تكلم به، فينبغي ألا يتكلم إلا بما يجمل، وألا يشكو للمخلوقين. وفرق بين الإخبار والشكاية كما سبق، وكما في الحديث الآخر في مرض المؤمن: انظروا ما يقول عبدي لعواده، في الحديث القدسي ما يقول. فإذا كان يشكر الله تبارك وتعالى ويحمده فإن ذلك هو الذي يؤجر عليه ويكفر عن سيئاته وترفع درجاته، بخلاف من يتسخط ويتشكى ويتذمر من المرض ويجزع. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا كما قال بعض أهل العلم أن ذلك يفعل لكل مريض لتخفيف الكرب عند الموت، أنه يؤخذ من الماء ويوضع على وجهه. لكن مثل هذا لو قيل بأنه يختلف باختلاف الناس، فإن دعت الحاجة إليه فإنه يفعل، وإن لم تدعو الحاجة إلى ذلك فإنه لا يفعل، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين، وبقي حديث واحد أذكره إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. هل عندكم سؤال؟ قول قوله الرفيق الأعلى، حقني بالرفيق الأعلى، هل يدل على تمني الموت؟ هنا ليس فيه تمني الموت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خير، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخير، خير بين البقاء وبين أن يلحق بالله عز وجل. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني يتمنى الموت قبل أن ينزل به وقبل أن يخير، وهو الذي نهى صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به، وأنه إن كان ولا بد فاعلا أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والعلماء رحمه الله تكلموا على تمني الموت، وهذا الحديث لا يدل عليه، ولكن الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا النهي عن تمني ذلك بإطلاق، الأمر الثاني أنه إن كان ولا بد فإنه يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي لأنه لا يعلم. الأمر الثالث أنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به، فتمني الموت إن كان لضر نزل به بمعنى أنه يقول ذلك على سبيل الجزع، عدم الاحتمال، عدم الصبر، فهذا مذموم كما قال الحافظ ابن حجر، وهو الذي جاء النهي عنه، هذا الذي جاء النهي عنه. أما إذا كان ذلك لأنه يخشى على دينه من فتنة أو نحو ذلك، فمثل هذا ليس لضر نزل به، هكذا فهم بعض أهل العلم، ولكن الأحسن من هذا أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن هؤلاء العلماء رحمه الله نظروا إلى جملة من الأمور، منها ما جاء في آخر الزمان من مرور الرجل بالقبر ويتمرغ عليه وليس ذلك يعني لضر أو نحو ذلك، أو ما جاء يعني بمعنى أنه يتمنى الموت، لكن الإخبار عن هذا لا يدل على الإقرار، وإنما يوصف به الحال التي صار إليها أهل ذلك الزمان، مع اختلافهم في تفسير ذلك، يعني ما المراد هذا الرجل الذي يتمرغ على هذا القبر ويتمنى أنه مكانه يغبطه على ذلك لماذا؟ كذلك أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما رفعت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، وصار الخليفة يدعو الإمام أحمد ليأتي قصره ويدعو لولده ونحو ذلك، فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول هذه أشد من تلك، يعني فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، وكان يقبض يده ويبسطها ويقول لو كانت نفسي بيدي لأطلقتها، لو كانت نفسي بيدي لأطلقتها، ظاهر هذا أنه كان يتمنى الموت. وجاء هذا عن بعض، جاء هذا عن بعض السلف. فالحاصل أن بعض أهل العلم فرق، قال إن كان تمني الموت لخوف الفتنة في الدين فلا إشكال فيه، وأما إن كان لجزع بسبب مرض علة نزلت به ببدنه أو نحو ذلك فهذا لا يجوز له أن يقول ذلك، والله أعلم. نعم، بقي شيء. نعم نعم، قول يوسف عليه السلام أيضا توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بعض أهل العلم فهم منه هذا أنه راغب إلى الله بعد بلوغ هذه المراتب من الكمال، وأنه أراد أن يلتحق بالرفيق الأعلى، أكذا فهم بعض أهل العلم، ومع أن الآية ليست بصريحة في هذا، وإنما هو دعاء يدعو به المؤمن أن يتوفاه الله على الإسلام وأن يثبت عليه وأن يلحق بالصالحين، هذا يدعو به كل أحد ولا يقتضي ذلك تمني الموت. نعم نعم، يقول إذا في حالة اليأس من الحياة هل يجوز أن نتداوى بالمحرم؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاء هذه الأمة، أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، فهذا لا يجوز. ولكن قد يكون في الأدوية هذه العقاقير والعلاجات قد يكون فيها جانب جزء من الضرر أو نحو ذلك، لكن النفع غالب عليها، فهذا لا إشكال فيه، لأنه كما قال الشاطبي لا يوجد ما هو مصلحة محضة، وإنما العبرة بما غلب، فالله قال عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والأشياء التي أباحها الله من المطعومات والمشروبات والأدوية وما إلى ذلك لا تخلو من نسبة من ضرر، ولكن العبرة بما غلب، فإن كان الغالب عليها هو الشر أو الضرر أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، ولا يقال إنها حالة ضرورة، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، والله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا جعل له شفاء، بل حتى الأشياء الخارجية. يعني سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن التداوي بالخمر، فذكر أنه لو كان في دبر حماره قرحة ما داواها به، قرحة في دبر الحمار أعزكم الله ما داواها به. فبعض الناس يسألون عن الحشيش ونحو ذلك، زيت الحشيش يوضع للرأس، مع أن هذا لا يصح ولا يثبت، لكن من الناس من يتشبثون بمثل هذه الأشياء ويسألون عنها. نعم، يحتمل. يقول هل يمكن حمل ذلك على هذه المعاني الرفيق الأعلى بمعنى الملأ الأعلى، يدخل في ذلك الله تبارك وتعالى والملائكة ومن في السماوات من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يحتمل هذا، يحتمل هذا. أنت الصاحب في السفر، فالله تبارك وتعالى يقال له هذا الصاحب، والرفيق من الرفق أيضا لا إشكال فيه. نعم. طيب، السلام عليكم.